كثير، هذا سمى العالي والنازل. وكان الأئمة يرغبون بإسناد العالي ويرحلون الرحلة في طلب العلم لأجل إسناد العالي، لأن غالبا إذا كان إسناد عالي يكون إلى الصحة أقرب، وغالبا إذا كان إسناد نازل جدا يكون إلى الضعف أقرب. نعم، حتى لا نطيل. نعم. يقول الناظم رحمه الله: وما أضفته إلى الأسحاب من قول وفعل فهو موقوف سكن. هذا الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تغرير بلا قرينة تعرفه. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على الإسلام، مات على الإسلام، هذا الصحابي. فكل ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تغرير أو صفة بلا قرينة تعرفه، ما أضيف من قول أو فعل أو تغرير بلا قرينة تعرفه، هذا يسمى الموقوف. يسمى الموقوف. قال: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن، يعني فهو موقوف زكن، يعني عرف، يعني عرف أنه موقوف، عرف. نعم. يقول الناظم رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راوي فقط. أما المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نوع من أنواع الحديث الضعيف. ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نوع من أنواع الحديث الضعيف. مثال ذلك روى أبو داود في المراسيل عن مكحول الشامي قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال عند أبواب المساجد. مرسل ضعيف، مكحول تابعي ليس صحابي. والمرسل ينقسم إلى قسمين: مرسل صريح، مرسل صريح كهذا الذي الآن ذكرناه عن مكحول الشامي، والثاني مرسل غير صريح. مرسل غير صريح مثاله ما رواه ابن أبي شيبة، عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة. من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة. كيف عرف سعيد بن جبير أن قطع التميمة في الأجر والثواب كأنه عتق رقبة؟ معروف يا إخوة أن الثواب والعقاب أمر غيبي ليس أمر اجتهاد. قالوا كأنه ليس سمعه، لكن ما ذكر من حدثه، فقال هذا له حكم الإرسال. إذا رجعت إلى كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، في ما جاء في الرقى والتمايم، لما جاء إلى هذا الحديث إيش قال عنه علامة الحسن؟ قال: له حكم الرفع، فيكون مرسل، وكذا قال الشيخ الباز في تعليق على كتاب التوحيد. هاي خوش ما مرسل غير صريح، نعم. قال عدى نعم موان عن كان شيء عن كرب وهو ما فيه طاو لم يسم، وما ضفت أصحاب من قول وفين وخوش زكرة شو بعد إيش قال؟ مرسل. نعم قال ومرسل من الصحابي سقط. هكذا هو عرف المرسل، ما صار من الصحابي. نحن قلنا ما هو المرسل يا إخوة؟ قلنا ما أضافه التابعي ها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، ها من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الرفع، هذا هو المرسل. ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الرفع، هذا يسمى المرسل. هكذا عرف. أما قول المؤلف ومرسل من الصحابي سقط، نقول هذا قاله كثير من الأئمة، قاله ابن دقيق العيد في الاقتراح، وقاله الذهبي في الموقظة، وقال ابن المنقب في المعيد في شرح الأربعين، وقال غيرهم أيضا. لكن هذا من أضعف التعريفات تعريف ضعيف، لأن إذا علم أن الصاغة هو الصحابي لصح الحديث ما ضعف، لكن نحن ضعفنا المرسل لماذا؟ للجهل بالراوي الصاغة، كما قال ابن حزم في كتابه الإحكام، قال ابن حزم وضعف المرسل للجهالة بالراوي الصاغة، وكذا قال ابن حجر في نسخة النظر، كذا قال ابن حجر في نسخة النظر، وقال السيوطي لو علم أن الصغر هو الصحابي لصح الحديث. أقول السيوطي لو رسالة في علوم الحديث السيوطي قال لو علم أن الصحابي هو الصغر لصح الحديث. نعم. يقول الناظم رحمه الله وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأرسال. نعم، هذا المنقطع، المنقطع والمنقطع له إطلاقان، له إطلاقان. الأول كل حديث لم يتصل الإسناد يسمى منقطع، المرسل منقطع، المعلق منقطع، المعضل المنقطع، يعني قال وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، الأوصال يعني الأعضاء الأصغر، منقطع الأوصال يعني منقطع الأعضاء، اليد عضو، الرجل العضو، منقطع الأوصال يعني منقطع الأعضاء، هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني يطلق منقطع على ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر بلا تتابع، ما سقط من أثناء إسناد راو أو أكثر بلا تتابع، هذا هو المنقطع. وينقسم الانقطاع إلى نوعين، الأول انقطاع صريح، انقطاع صريح واضح، انقطاع واضح واضح، مثاله رواية نافع عن عمر بن الخطاب منقطع، نافع ما أدرك من زمان عمر منقطع، هذا هو الجميع يعرف هذا أن نافع مولى بن عمر ما أدرك عمر بن الخطاب، فيكون منقطع، منقطع إيش؟ صريح. والثاني منقطع غير صريح يسمى المرسل الخفي، يسمى المرسل الخفي، متصل غير صريح يسمى المرسل الخفي، مثاله اكتبوا عندكم رواية الأعمش عن أنس بن مالك، اكتبوا عندكم رواية الأعمش عن أنس بن مالك من باب المرسل الخفي، من باب المرسل الخفي. نعم. يقول الناظم رحمه الله والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان. ثم انتقل إلى المعضل، قال والمعضل الساقط منه اثنان، لكن إذا سقط الإسناد اثنان أو أكثر يسمى إيش؟ المعضل، يسمى المعضل. نعم، يعني هذا هو المعضل، ما سقط منه اثنان على التتابع، ما سقط من أثناء إسناد راويان أو أكثر على التتابع، ما سقط من إسناد راويان أو أكثر على التتابع، على التتابع يسمى المعضل. ومعلوم يا إخوان أن كلما يعني كثر السقط في الإسناد كلما اشتد ضعف الحديث، كلما اشتد ضعف الحديث. نعم، يعني مثال المعضل اكتبوا عندكم رواية سفيان الثوري عن أبي هريرة، هذا عن عمر الخطاب، رواية سفيان الثوري عن عمر بن الخطاب، إذن أسقط الآن التابعي والصحابي الذي سمعه من عمر، هنا في اثنان سقط أو أكثر من اثنين أو أكثر من اثنين، فذا هو المعضل، أين سفيان الثوري وين عمر بن الخطاب؟ يقول أهل العلم بينهما مفازة، مفازة يعني مسافة طويلة بينهما، إيش مفازة؟ أي مسافة طويلة. إذن المعضل رواية سفيان الثوري عن عمر بن الخطاب، هنا ما يقال منقطع، يقال معضل، أنه فيه رواة كثر سقطوا اثنان ثلاثة أربعة في رواة سفيان الثوري من أتباع التابعين، هناك يعني جملة صرتنا هذا الإسناد. قال والمعضل صرت مثلان، ثم قال وما أتى مدلس النوعان، الأول إسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوق بعن وأن، والثاني لا يصف لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. هذا هو المدلس. والتدليس إخفاء عيب، إخفاء عيب في الإسناد وتحسين الظاهر، إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، هذا التدليس. وينقسم إلى قسمين، الأول تدليس الشيوخ، والثاني تدليس الإسناد نوعان فقط كما قال هنا وما أتى مدلس النوعان. الأول إسقاط للشيخ، هذا أول تدليس إيش؟ الإسناد يسقط الشيخ. والثاني الشيوخ، قال والثاني لا يسقط لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، بما به لا ينعرف. إذن هذا هو التدليس، إما يسقط الشيخ الذي حدثه يقول عمن فوقه، أو يصف الشيخ بأوصاف حتى لا ينعرف. مثلا يقول حدثنا أبو صالح الشيباني، من يعرف أخوه أبو صالح الشيباني؟ أي أخوة؟ من يعرفه؟ إمام أحمد بن حنبل. شوف أحمد بن حنبل، لو قال حدثنا أحمد بن حنبل عرف أم لا؟ عرف. لكن قال أبو صالح الشيباني، إمام أحمد أكبر أولاد صالح ليس عبد الله، وهو الشيباني من قبيلة عنزة، الشيباني عنزة، فقال حدثنا أبو صالح الشيباني حتى لا يعرف، هذا سبب الإبهام للشيخ، يصفه أو يكنيه بما به لا يعرف حتى لا يعرف واحد. نعم، وهذا هو مذموم، التدليس في كلا نوعين مذموم ذمه العلماء. نعم. يقول الناظم رحمه الله الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بعن وأن، هذا النوع الأول إسقاط الشيخ، إسقاط الشيخ. نعم. يقول الناظم رحمه الله والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، هذا النوع الثاني هو إيش؟ تدليس الشيوخ. بعض العلماء يا أخوة كما ذكر ذلك الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح، بعضهم أوصل التدليس إلى عشر أنواع، عشرة أنواع، ذكر تدليس التسوية، ذكر البلدان، ذكر السكت، ذكر القطع، ذكر العطف. نقول كل الأنواع التي ذكروها لا تخرج من هذين النوعين، إما إسناد وإما شيوخ. وأول من قسم إلى هذين القسمين هو الخطيب البغدادي في الكفاية، أول من قسم إلى قسمين هو الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية. نعم. يقول الناظم رحمه الله وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. نعم، الآن انتقل إلى الشاذ وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، يعني سمه الشاذ. الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا أو حفظا، عددا أو حفظا، هذا هو الشاذ، مخالفة إيش؟ المقبول. المقبول يشمل الثقة ويشمل الصدوق، يشمل الثقة ويشمل الصدوق، هذا المقبول. يعني حتى لا نطيل، روى علي الأزدي، علي الأزدي البارغي، علي الأزدي البارغي وهو صدوق من رجال مسلم وغير ثقة من رجال مسلم، أخرج لمسلم في صحيح. عن عبد الله بن عمر لما قال قال وسلم صلاة الليل والنهار مثلا مثلا، صلاة الليل والنهار مثلا مثلا. إذن علي الأزدي البارغي على ابن عمر قال قال وسلم صلاة الليل والنهار مثلا مثلا، رواه الترمذي وغيره. رواه عشرة عن ابن عمر، منهم من أحفظ الناس ابن عمر نافع، سالم بن جبير بن دينار القاسم بن محمد، هؤلاء خمسة من أثبت الناس في ابن عمر. ورواه خمسة أيضا بلفظ عن ابن عمر قال قال وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. إذن أين الزيادة؟ والنهار. إذن ذاك قال النسائي والنهار خطأ، وقال الترمذي غير محفوظة يعني شاذة. شوف خالف عشرة، إذا مخالفة إيش؟ المقبول أولى منه عددا أو حفا، يعني عشرة قالوا صلاة الليل مثل أنت زدت النهار، يعني هؤلاء الثقات كلهم ما سمعوا النهار إلا أنت الذي سمعتها فعدت إيش؟ شاذة. بل قال الترمذي قال الثابت عن ابن عمر أنه يصلي في النهار أربع ركعات بتسليمة واحدة. يقول الترمذي الثابت عن ابن عمر أنه يصلي أربع ركعات في النهار بتسليمة واحدة، يعني كيف يقول صلاة الليل والنهار مثلا هذا الشاب هو نوع من أنواع الحديث الضعيف، ضعيف جدا. وقد يكون الشذوذ في كلمة واحدة كهذا الحديث، وقد يكون الحديث كل شاب كحديث الذي رواه مالك في الموطأ عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت يا رسول الله؟ قال ما بك؟ قال وقعت عمره الانصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطعم او اعتق او صم شهرين متتابعين، على التخير اطعم او اعتق او صم شهرين متتابعين، هكذا رواه. نقول اخطا مالك في هذا الحديث، هذا الحديث كله شاذ. الذي قبل ايش قلنا؟ كلمه واحده صح، لكن هذا كل شيء من أول إلى آخر. مالك خالف 30 رجل، شوف 30 المساك كم خالف؟ 10، هذا كم خالف؟ 30 رجل رووا هذا الحديث عن الزهري. بل قال اعتق رقبة، قال رسول الله لا أستطيع، قال في فصل شهرين متتابعين، قال رسول الله والذي بعدك بالحق لا أستطيع، قال فاطعم 6 مسكينة، قال لا أستطيع، قال إيش؟ اجلس. إيش على الترتيب ليس على التخيير. قال ابن حجر في الباري خالف مالك 30 راوي، رواه كلهم عن الزهري، ابن عيينة رواه عن الزهري، شعيب بن حمزة رواه عن الزهري، مسدد رواه عن الزهري، كله هؤلاء أئمة. بل شعيب بن حمزة يعد من أثبت الناس بالزهري، لكن البخاري انتقى رواية شعيب عن الزهري رواه عنده في صحيحه، رواية شعيب على ابن الزناد، على ابن الزناد، لأن شعيب يعد من أثبت الناس بالزهري، يعني 30 راوي كلهم رووه على إيش؟ على الترتيب ليس على التخيير. لكن قال ابن حزم في المحلى أخطأ مالك، أخطأ مالك. وقال بدر الدين العيني في نحو الأفكار أخطأ مالك، أخطأ مالك. هذا هو إذن الشاذ إما أن يكون في كلمة أو يكون إيش في كل الحديث. إن كان في كلمة الحديث صحيح إلا هذه الكلمة تحذف، كما إيش في النهار تحذف، لكن الحديث صحيح في البخاري ومسلم. أما حديث مالك ضعيف كله من أول إلى آخر. طيب قال والشاذ، يقول الناظم رحمه الله فالشاذ والمقلوب قسمان ثلاث. نعم الآن تقل إلى المقلوب. المقلوب ما وقع فيه تقديم أو تأخير في متنه أو سنده باختصار. المقلوب ما حصل فيه تقديم أو تأخير في سنده أو متنه. مثلا شعبة بن الحجاج يقول حدثنا الحجاج بن شعبة، نقول لا اسمه شعبة بن الحجاج، قلب الاسم، قلب الاسم، هذا سميه قلب الإسناد. الثاني قلب متن، حيث أبي هريرة في الصحيحين سبع ظل في ظل يوم لا ظل إلا ظل، قال وذكر ورجل صدق وصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، غلب رجل اسمه الصولي، الصولي قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، قلب الحديث. وعند وفي الصحيحين حيث أنس إن بلال يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، جاء عند البيهقي، عند البيهقي أن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن بلال، قلب الحديث. هذا يسمى ايش؟ قلب الحديث، الأول في السناد والثاني في المتن. قال مغلوب عثمان تلا. نعم يقول الناظم رحمه الله إبدال راوي ما براوي القسم وقلب إسناد لمتن التسم. نعم هنا يقولي اختصر فقط على قلب الإسناد، إبدال راوي أو قلب اسم الراوي. هنا شعبة بن الحجاج يقول الحجاج بن شعبة، ولم يذكر ما هو أهم من هذا كله وهو مغلوب المتن، لأن قال ابن حجر رحمه الله مستدرك على ابن الصلاح قال أهمل ابن الصلاح مغلوب المتن، مغلوب المتن، وقال أهم ما ينبغي معرفته. نعم. يقول الناظم رحمه الله: وفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. نعم، هذا الفرد، الفرد ما رواه واحد. أما تقول لم يروي ثقة إلا فلان، والفرد ما قيدته بثقة يعني ما رواه ثقة إلا زهري، أو جمع تقول ما رواه إلا أهل الشام، يا عبادي اللي حرمت الظلم على نفسي حيث أبي بن أنصاري ما رواه إلا أهل الشام فقط. قال: والفرد ما قيدته بثقة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة على رأس المخفر، رواه الزهري، ما روى عن الزهري إلا مالك، ما روى ثقة إلا مالك، قيدته. يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي ما رواه إلا أهل الشام فقط. قال: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايته. نعم، هذا شمل الفرد. نعم. يقول الناظم رحمه الله: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم وقد عرف. هذا المعلول وهو على اسم معلول من العلة، والمعلول ما اطلع فيه على علة خفية تغدح في صحته عن ظاهر السلامة، ما اطلع فيه على علة خفية تغدح في صحته عن ظاهر السلامة. الوقت بدأ يمشي سبحان الله. وهو من وعي ضعيف جدا، ضعيف جدا، ومن أصعب أنواع علوم الحديث، لا يعرفه إلا الأئمة الكبار الحذاق والنقاد. مثال ذلك عن محارب بن دثار عن ابن عمر عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض حلال إلى الله الطلاق. هكذا جاء، جاء من طريق آخر عن محارب بن دثار وهو تابع ثقة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض حلال إلى الله الطلاق. هذا علة، روي مرسل وإيش متصل، تعارض الوصل مع الإرسال باختصار. أو يكون مثلا قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلى البيت طواف إلا أنكم تتكلمون فيه، وجاء أن هذا من قول ابن عباس ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، تعارض إيش الوقت مع الرفع. هذا نوع من أنواع العلل، والمعلول من أنواع ضعيف جدا. الوقت بدأ يمشي ما أفضل عني أطيل فيه كثيرا. نعم. يقول الناظم رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند وهير الفن. نعم، هذا أخوة المضطرب، المضطرب هو ما روي على أوجه مختلفة متساوية بالصحة، يعارض بعضها بعضا، لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. خمس شروط حتى يكون حديث مضطرب، خمس شروط: ما روي على أوجه مختلفة، الأول اختلاف الأسانيد، تساوي بالصحة، الثاني كله صحيح، يعارض بعضها بعضا معارضة، لا يمكن الجمع بينها الجمع صعب ولا الترجيح. خمس شروط. مثاله حديث: شيبتني هود وأخواتها، قال الدارقطني مضطرب، قال الدارقطني مضطرب. نعم. يقول الناظم رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت. يقول الناظم رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند وهيل الفن. عند وهيل الفن، وهيل يعني يعني تصغير إيش أهل، يعني قد يقع الاضطراب في المتن وقد يقع إيش في السند، لكن غالبا في السند الاضطراب غالبا، إما من راوي واحد وإما من مجموعة رواه يخالف بعضهم بعضا. نعم. يقول الناظم رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. نعم، هذا المدرج أخوة، هذا المدرج، المدرج هو ما زود فيه ما ليس منه، ما زود فيه ما ليس منه في سنده أو متنه، هذا المدرج، ما زود فيه ما ليس منه في سنده أو متنه، قد يكون في السند وقد يكون في المتن. وهم ما ينبغي علينا معرفته مدرج المتن، ومدرج المتن له ثلاث حالات: الأول إدراج في أول المتن. طبعا يا إخوان، مدرج المتن هو اتصال كلام الراوي بكلام النبي عليه الصلاة والسلام بلا تلميذ، اتصال كلام الراوي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بلا تلميذ، قد يكون في أول إسناد كحديث أبي هريرة أسبغ الوضوء ويل العقاب من النار. أسبغ الوضوء كلام من؟ أبي هريرة، وهذا قليل جدا جدا قليل. الثاني أن يكون إدراج في وسط المتن، من مس ذكره وأنثيه فليتوضأ. نقول وأنثيه هذا ليس من كلام النعشلة، من كلام علوة مدرج، من كلام علوة مدرج، وهذا أيضا قليل جدا. الحالة الثالثة يكون في آخر المتن، وهذا هو الغالب. الطيرة شرك، ما منا إلا يذهب الله بالتوكل. الطيرة شرك هذا كلام النعشلة، ما بعده من كلام ابن مسعود، وأكثر مدرجات في آخر إيش المتن. نعم. يقول الناظم رحمه الله: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. نعم، هذا المدبج أول ما سماه المدبج هو الدارقطني، الدارقطني أول ما سماه المدبج. والمدبج أن يروي الراوي عن أخيه والآخر يروي عنه، يعني مثلا يروي أنس عن جابر بن عبد الله ويروي جابر بن عبد الله عن أنس، الكلام يشرب عن الآخر يسمى مدبج. يروي أنس بن مالك عن أنس يسمى، يروي أنس بن مالك عن جابر بن عبد الله ويروي جابر بن عبد الله عن أنس بن مالك، هذا يسمى المدبج. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فعله حقا وانتخل، يعني حتى لا تظن أن في خطأ. كيف صحابي يروي عن صحابي، كيف قرين يروي عن، هذا هو المدبج. لكن إذا روى هو فقط والثاني لم يروى عنه يسمى رواية الأقران. ابن عباس روى مثلا عن أبي بن كعب، أبي ما روى عن ابن عباس، يسمى هنا إيش؟ رواية الأقران. نعم. يقول الناظم رحمه الله: متفق لفظا وحقا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. نعم، هذا المتفق والمفترق، تتفق الأسماء خطا ولفظا، وتختلف ايش؟ اشخاص. عبد الله بن الزبير اخوه مثلا، عبد الله بن الزبير في الصحابي الجليل، وفي عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري، الكتابه واحده والنطق واحد، ما الذي فرق؟ الاشخاص. هذا ايش؟ المتفق والمفترق. نعم. يقول الناظم رحمه الله: مختلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط. نعم. طبعا النوع الاول الفائده من معرفته حتى لا تظن ان عبد الله بن الزبير واحد، لا فيه. لكن الثاني هذا في التصحيف، تصحيف الاسماء، تصحيف الاسماء مختلف، المؤتلف والمختلف، تتفق بالخط لكن ليش تختلف بالنطق؟ تتفق اسماء الرواه خطا وتختلف نطقا، نطقا. مثلا عبيدة السلماني وعبيدة بن الجراح، إذن عبيدة وعبيدة نفس الكتابة، لكن من الذي غيرهم؟ النطق. نعم. يقول الناظم رحمه الله: قال، نعم، قال فخشى الغلط عليه في أسماء الرواة، أسماء الرواة. نعم. يقول الناظم رحمه الله: والمنكر الفرد به راوي غدا تعديله لا يحمل التفرد. نعم، هذا المنكر، المنكر له إطلاقان، إما يقال تفرد الضعيف في الحديث، أو يقال مخالفة الضعيف للثقات، هذا هو يسمى المنكر، هو نوع من أنواع الضعيف لا يتقوى أبدا. قال الإمام أحمد: المنكر أبدا منكر. نعم. يقول الناظم رحمه الله: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. هذا المتروك مثاله رشدين بن سعد، قال النسائي متروك الحديث، متروك. ومتروك أيضا نوع أنواع الضعيف جدا ولا يتقوى أبدا. غير المتروك هو التهمة بالكذب، التهمة بالكذب. وغير المتروك الذي يكذب في حديث على الناس، في حديث على الناس، هذا هو المتروك، هو نوع أنواع ضعيف جدا. يطلق المتروك وصف على الراوي وهذا القالب، وقد يترك على، وقد يطلق على المتن حديث المتروك. نعم. يقول الناظم رحمه الله: والكذب المختلق المسموع على النبي فذلك الموضوع. هذا الموضوع هو شر انواع الضعيف، شر انواعه، وتحرم روايته، تحرم الا لبيان انه موضوع. وقد صنف العلماء كتب اما في الحديث الموضوعه او في اسماء الروايات، هو الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، والإخوة محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. يقول الناظم رحمه الله: وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني. نعم، وقد أتت يعني هذه المنظومة كالجوهر المكنون، يعني الجوهر الذي في الصدف، سميتها منظومة البيقوني. سبحان الله، رحمه الله، لا يعرف اسمه ولا بلده ولا مشايخه ولا طلابه ولا كتب، لا يعرف عن أي شيء، إنما يعرف فقط هذه المنظومة وعرف اسمه هنا فقط، حتى اسمه هل هو طه أو محمود أو غير ذلك مختلف فيه سبحان الله. فعرفت هذه المنظومة سبحان الله واشتهرت في الآفاق مع أنه لا يعرف. قال: سميت منظومة البيقوني نسبة له رحمه الله. نعم. يقول الناظم رحمه الله: فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. نعم، يعني فوق الثلاثين بأربع أتت، يعني أنه كم؟ 34 بيت أبياتها ثم بخير ختمت. الحمد لله ختمت بخير. هذه أخوة المنظومة البيقونية، هذه أخوة المنظومة الغاية منها أن تحفظ، أن تحفظ، يحفظ الطالب يعرف المعاني التي مرت معنا ويحفظها حفظا. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.